الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يعتبر من عقوق الوالدين إذا خالفت البنت رأي أمها في تحديد المهر، علما أن البنت تريد مهرا يسيرا امتثالا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، والأم تريد الزيادة في المهر، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، لا بأس على البنت في المطالبة بذلك، فإن المهر مهرها والحق حقها. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، فالمهر لها، فلا حق لأحد أن يتدخل في مسألة مهرها، لا سيما وأنها وافقت بمقصودها مقصود الشارع من الترغيب في التخفيف في المهور والتيسير في المؤونة النكاح. فبارك الله فيك أيتها البنت، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لك البركة في نكاحك، لأنك طلبت ونويت أن توافقي مقصود الشارع في تيسير المهور وتخفيف المؤونة عن الزوج، وأنت بذلك تعتبرين قدوة حسنة في هذه المطالبة. ولا حق لا للوالد ولا للوالدة في المطالبة بالمهر الزائد إذا كانت صاحبة الشأن لا تريد هذه الزيادة، فالأمر لها وهي صاحبة الموقف في مثل هذه المسائل. ولكن على المرأة المسلمة العاقلة الحصيفة التي أحبت موافقة مقصود الشرع في مسألة المهر أن توافق مقصود الشرع كذلك في البر بوالديها والإحسان إليهما والتلطف معهما ووعظهما بالتي هي أحسن وبالقول الكريم لهما وبخفض جناح الذل لهما من الرحمة، فطالبي بهذا الأمر فهو حقك، ولكن بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة بالتي هي أحسن وبتذكيرهم بهذه النصوص الشرعية الواردة في شأن المهر، لعلهم أن يقتنعوا ويرجعوا إلى ما تريدينه وتقصدينه، لكن بالقول الحسن. وإن أبوا أن يتراجعوا فالقول ليس بقولهم في هذه المسألة، وإنما القول ما تقضين به أنت، فأنت صاحبة الموقف في هذا المكان، والله أعلم.